بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب ما يكره من التشديد في العبادة. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب رضي الله عنها، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. قال: وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام بالليل. فذكر من صلاتها فقال: مه، عليكم ما تطيقون، عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من التشديد في العبادة. يعني التشديد الإنسان على نفسه، يشدد على نفسه فيأتي بالعبادة وهو متعب لنفسه، منهك لقواه، فيؤدي ذلك إلى الملال والترك، يؤدي إلى الملال والترك، وأيضا إلى إضعاف النفس وإلى عدم التمكن من القيام بالأمور الأخرى التي عليه أن يؤديها بسبب إتعابه لنفسه وقيامه بالأعمال التي تشق عليه وتؤثر عليه حتى لا يستطيع أن يؤدي العمل هذا على الوجه المطلوب، بأن يمل ويترك أو يشغله عن أمور أخرى لازمة له. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وإذا حبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ أي ما هذا الحبل؟ لماذا وضع؟ فقالوا: هذا لزينب رضي الله عنها، أنها تصلي فإذا تعبت فإنها تتمسك بهذا الحبل، تتمسك بهذا الحبل لضعفها بسبب طول قيامها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وقال: لا، حلوه، يعني حلوا هذا الحبل وأنزلوه عن هذا المكان، ولا يفعل مثل هذا الفعل. يصلي الإنسان نشاطه، وإذا تعب فإنه يجلس، يعني لا يعمل هذا العمل ويطيل القيام ويؤدي به ذلك إلى أن يتعلق بالحبل حتى يعني يتمكن، لأنه لو لم يتمسك بالحبل فإنه يسقط. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد بأن يحل هذا الحبل، وأن الإنسان يصلي ما يقدر عليه، وإذا وجد تعب يجلس لا يبقى. وهذا الجلوس يحتمل أن يكون أنه يصلي جالسا بدل أن يصلي قائما، لأنه ما يحصل فيه التعب الذي يحصل في القيام، أو أنه يعني يجلس عن الصلاة أو يتوقف عن الصلاة، إما أنه يجلس يعني بحيث يعني يجلس عن القيام ويصلي جالسا، لأن النوافل تصلى في حال الجلوس، النوافل يجوز أن تصلى في حال الجلوس، يصليها الإنسان وهو قاعد، ويمكن يكون أنه يجلس عن, عن, عن, عن, عن الصلاة، بمعنى أنه يتركها ولا يواصل الصلاة التي فيها التعب والنصب والمشقة عليه. وهذا فيه دليل على ما ترجم له المصنف من ما يكره من التشديد في العبادة، لأن هذا تشديد على النفس، لا سيما وكونها تحتاج إلى حبل تتعلق به حتى لا تسقط في الأرض من طول القيام. ثم الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام بالليل. فذكر من صلاتها فقال مه عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها امرأة من بني أسد فقال ما هذه؟ قالوا هذه فلانة ذكر له من صيامها وقيامها وعبادتها. فقال عليه الصلاة والسلام مه عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وهذا فيه دلالة على ما ترجمه المصنف وهو أنه ذكر لها أنها لا تنام الليل وأنها شأنها كذا وكذا ويعني يذكرون شيئا من عبادتها. فقال عليه الصلاة والسلام مه يعني هذه كلمة زجر عن مثل هذا العمل. وقال عليكم من الأعمال ما تطيقون، الإنسان يصلي ما يطيق ولا يأتي بالعمل الكثير الذي يؤدي به إلى الملال وإلى الترك، وكما يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. قال عليه الصلاة والسلام عليكم من الأعمال ما تطيقون، أي الذي تقدرون عليه، لا الذي يشق عليكم ويتعبكم ويلحق بكم الضرر ويقصر بكم في بعض الأمور الأخرى التي مطلوب منكم أن تأتوا بها وأن تفعلوها. ثم قال فإن الله لا يمل حتى تملوا. وهذا الحديث سبق أن مر فيما مضى عند البخاري رحمه الله، قوله لا يمل حتى تملوا، من العلماء من قال فيه أن هذا من من من من من من فيه من صفات وأنه من أحاديث الصفات، وبعضهم قال إنه لا علاقة له بالصفات، وإن المقصود منه كما قاله بعض أهل العلم وكما هو معروف في اللغة كما ذكره الحافظ بن حجر أنه لا يمل إذا مللتم، يعني أن في منتفي عنه أنه لا يحصل له الملل، وأن معناه لا يمل إذا مللتم، فأنتم وإن مللتم فإنه لا يمل، وهذا نفي الملل عن الله عز وجل. وبعض من قال إنه من الصفات يجعله من قبيل الإثبات، لا يمل حتى تملوا، يعني إذا مللتم فإنه يحصل الملل. ولكن القول بأنه ليس من أحاديث الصفات وإنما هو من الأحاديث التي تدل على نفي الملل عن الله عز وجل، وأن معناه كما قاله الحافظ بن حجر عن أهل اللغة أن المقصود به لا يمل إذا مللتم. وقد ذكر أقوالا كثيرة لكن هذا هو أقربها فيما يبدو والله أعلم. الحديث الأول قال حدثنا أبو معمر هو المقعد عبد الله بن عمرو المقعد البصري عن عبد الوارث بن سعيد العنبري البصري عن عبد العزيز بن صهيب البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه البصري، فهو مسلسل بالبصريين وهو رباعي من الأحاديث العالية عند الإمام البخاري رحمه الله، لأن الأحاديث العالية عند البخاري ثلاثيات وهي تبلغ 16 حديثا بدون تكرار، وتبلغ 22 حديثا بالتكرار، 22 حديثا بالتكرار. فالذي يكون فيها بين الرسول صلى الله عليه وسلم بين البخاري ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أشخاص، صحابي وتابعي وتابع تابعي، لأن شيوخه في الأحاديث الثلاثيات من أتباع التابعين، شيوخه في الأحاديث الثلاثيات من أتباع التابعين. وأما الرباعيات فهي عنده كثيرة، وهي عنده كثيرة وكثيرة عند يعني غيره من الأئمة، وأما الثلاثيات فهي عند ثلاثة من أصحاب الكتب الستة، عند البخاري وهي العدد اللي ذكرت، وعند الترمذي حديث واحد، وعند ابن ماجه خمسة أحاديث كلها بإسناد واحد وهو ضعيف، كلها بإسناد واحد وهو ضعيف. وأما النسائي أبو داود وأما أبو داود والنسائي وابن ماجة فأعلى ما عندهم الرباعي. أما مسلم أما مسلم وأبو داود والنسائي فعندهم الرباعيات فقط, أعلى ما عندهم الرباعيات مسلم وأبو داود والنسائي. أما البخاري والترمذي وابن ماجة فهؤلاء عندهم الثلاثيات. الثاني قال وقال عبد الله بن مسلمة, وقال عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو من شيوخه, وهو من شيوخه وقد مر حديث كثيرة يعني يرويها عن شيخه عبد الله بن مسلمة القعنبي. إذا استخدام قال, إذا قال يعني إذا صارت من شيوخه فهو يعتبر متصل, وكذلك أيضا مثلها أو أقوى منها قال لنا, أقوى منها قال لنا, إذا قال عن شيخه قال لنا وقال عنه قال قال فلان يعني شيخه فهو متصل. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. قال حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي قال وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ثم ذكر هذه الترجمة باب ما يكره من ترك قيام الليل من ترك قيام الليل لمن كان يقوم لمن كان يقومه. باب ما يكره من ترك قيام الليل من كان يقومه. والمقصود من ذلك أن الإنسان إذا اشتغل في عبادة وهي عبادة لا تشق عليه ولا تلحق به ضررا كما جاء في الحديث السابق الذي قبل هذا, فإن الإنسان يداوم عليها ويستمر عليها, لأن الترك يعني يؤدي إلى الإهمال, ولكنه إذا عمل عملا وداوم عليه فهذا فيه الاستمرار على العبادة والدوام على العبادة, وأن الإنسان دائما على صلة بالله وأنه يتقرب إلى الله عز وجل بشيء من النوافل أو ببعض النوافل على سبيل الدوام والاستمرار. فإذا وافته المنية توافيه وهو على عمل صالح أو هو متصف بعمل صالح, بخلاف الذي يجتهد في بعض الأوقات ثم يتعب ثم يترك, فإن هذا يكون قد توافيه المنية وهو في حال الترك وفي حال الإهمال. لكن كون الإنسان يداوم على العمل الذي لا يشق عليه هذا هو الذي ينبغي. ومن كان عنده مقدار من الصلاة مداوم عليه ومستمر عليه فعليه أن يحرص على المداومة عليه, لا يهمل ذلك وينتقل من, من, من, من, من شيء أكثر من غيره وليس فيه مشقة إلى شيء قليل, وإنما يستمر على الشيء الذي لا يشق عليه ولا يفوت عليه يعني شيئا فيما لو استمر عليه. فمن شأن من كان كذلك أنه يكون على صلة بالله عز وجل. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو, نعم عبد الله بن عمرو لا تكن يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. كان يقوم يعني هذا يعني تنبيه إلى أن مثل هذا العمل لا يصلح ولا ينبغي للإنسان, وإنما على الإنسان أن يكون على صلة بالله دائما وأبدا, وأن يحرص على شيء من الصلاة وعلى شيء من الصيام يداوم عليه, مثل ما جاء في حديث أبي هريرة في الصيام أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. كذلك في حديث أبي الدرداء وصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من شهر من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد. فالمداومة على ثلاثة أيام وهي سهلة ويسيرة وتعتبر يعني عشر الشهر، والحسنة بعشر أمثالها، واليوم عن عشرة أيام، يكون كأنه صام الدهر. وقد جاء ذلك في بعض الحديث أنه كان كصيام الدهر. وإذا يعني حرص على صيام ستة من شوال مع رمضان يكون كصيام الدهر، فيكون بفعله هذا يعني بكونه يصوم ستة أيام مع رمضان ويصوم من كل شهر ثلاثة أيام يكون كأنه صام الدهر مرتين، أو له أجر صيام الدهر مرتين كما يقتضيه قوله صلى الله عليه وسلم: فكأنما صام الدهر في هذا وفي هذا. نعم. قال: حدثنا عباس بن الحسين. نعم. عن مبشر بن إسماعيل. مبشر بن إسماعيل الحلبي. نعم. نعم. عن الأوزاعي. نعم، عبد الرحمن بن عمرو. قال: وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن البصري المروزي. المروزي. نعم. عن عبد الله. عبد الله المروزي بن المبارك. عبد الله بن المبارك المروزي. عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير اليمامي. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. نعم، عبد وسلم بن عبد الرحمن بن عوف. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. قال: وذكر. نعم. وذكر الإسنادين. ذكر الإسنادين، وفي الإسناد الثاني التحديث بين الأوزاعي وبين يحيى بن أبي كثير وبين يحيى بن أبي كثير وبين أبي سلمة، أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكل منهما موصوف بالتدليس، ولكن في هذا الطريق الثانية حصول التحديث منهما بصيغة التحديث: حدثنا حدثنا. قال: وقال هشام حدثنا ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة مثله، وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي. ثم ذكر حديث وقال هشام. نعم. وقال هشام هو ابن عمار. نعم. الدمشقي. نعم. عن ابن أبي العشرين. عن ابن أبي العشرين وهو عبد الحميد بن حبيب. نعم. عن الأوزاعي. نعم. عن يحيى بن أبي كثير. نعم. عن عمر بن الحكم بن ثوبان. نعم. قال حدثني أبو سلمة مثله. نعم. الإسناد الأول كيف؟ يحيى بن أبي كثير. نعم. عن أبي سلمة. نعم. عن عبد الله بن عمرو. نعم. يعني هنا الطريقة الثانية فيها زيادة عمر، عمر بن الحكم بن ثوبان. بن الحكم زيادة عمر، وأما في الطريقة الأولى ليس فيها زيادة، بل يحيى بن أبي كثير سمع من أبي سلمة، وهنا سمع منه بواسطة، وقيل إن هذا من المزيد في متصل الأسانيد، وقيل إن أنه قد إنه يمكن أن يكون للأوزاعي، يعني للأوزاعي يحيى له في شيخان، له في شيخان يحيى وعمر. وعمر يحيى نفسه. يحيى له شيخان. إما نعم يحيى. نعم نعم. يحيى له شيخان، إما أن يكون أبو سلمة. أبو سلمة، وكذلك عمر ابن الحكم بن ثوبان. الحكم بن ثوبان، فيكون كأنه للبخاري، كأنه سمعه أولا بواسطة ثم حصله بغير واسطة، فرواه على الوجهين، فرواه على الوجهين. وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حق ولأهلك حق، فصم وأفطر وقم ونم. ثم ذكر باب. باب، وهذا بدون ترجمة، وهو بدون ترجمة، وهو يعتبر إذا جاء بغير ترجمة بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، وأن له به تعلق بالذي قبله، فيذكره أو يذكر البخاري رحمه الله أحيانا الأبواب بدون تراجم، فتكون كأنها بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، وأن له به تعلق. وذكر حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألم أخبر أنك تقوم إيش؟ تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ يعني هذا فيه أن الاحتياط أو التثبت عند في الأخبار، وأن وفيه ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك، ولهذا قال مخبر، وما فاتحه بالكلام قبل أن يسأله، لأن سؤاله فيه تثبت من صحة هذا الكلام الذي نسب إليه، فأجاب بأنه كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يرفق بنفسه، وأن يعني يصوم ويفطر ويصلي وينام، وقال إن لأهلك، فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك. فإنك إذا فعلت ذلك، يعني الصلاة، صلاة الليل وإطالة الصلاة، هجمت عينك، يعني أنها يعني غارت أو تأثرت. ونفهت نفسك، ونفهت نفسك، يعني تعبت أو يعني سئمت. وإن لنفسك حق ولأهلك حق، فصم وأفطر وقم ونم. وإن لنفسك حق، يعني هنا يعني الأصل أن إن إذا جاءت وتقدم الخبر الذي هو الجار المجرور، فإن اسمها يكون منصوبا ويكون متأخرا، لأنه تقدم الخبر الذي هو متعلق به الجار المجرور، وهو هنا الذي بعد الجار المجرور يعني مرفوع، قال فيكون هذا من قبيل أنه الاسم ضمير الشأن، الاسم ضمير الشأن، أنه لنفسك حق، لنفسك إنه، وإن لنفسك حق، وإنه لنفسك حق، يعني فيكون الاسم هو ضمير الشأن، والمعروف والمشهور أنه يكون بالنصب، وأن الخبر إذا قدم جار ومجرور فإنه يكون منصوبا، وهذا على العكس من كان، العكس من كان. نعم. وإن لنفسك حق ولأهلك حق، يعني أنك إذا حصل منك صلاة الليل وإطالتها وقيام الليل، فإنك تضعف عن أداء هذه الحقوق، لأن لنفسك عليك حقا، بحاجة إلى أن ترتاح، وكذلك أيضا تتمكن من العبادات الأخرى التي قد يضعفك القيام عنها، وكذلك أيضا ما يكون لأهلك عليك من الحق، بحيث يعني تكون معهم وتستأنس بهم، وكذلك أيضا جاء في بعض الروايات: ولزورك عليك حقا، يعني ضيوفك وزوارك الذين يأتون إليك وتضيفهم وتجلس معهم وتنبسط معهم، أيضا لهم عليك حق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى عدم العمل الذي يؤدي إلى الملال، والذي يفوت على الإنسان القيام بحقوق أخرى لا يتمكن من الاتيان بها لو داوم أو استمر على هذا العمل الذي فيه إتعاب النفس وإنهاك القوى. قال: حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس هو السائب بن فروخ الشاعر. نعم. عن عبد الله بن عمرو. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من تعار من الليل فصلى. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال: حدثني عمير بن هانئ قال: حدثني جنادة بن أبي أمية قال: حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب، فإن توضأ قبلت صلاته. ثم ذكر باب من تعار من الليل، باب من تعار من الليل، وتعار يعني استيقظ يعني من نومه، وذكر الله عز وجل وصلى، فيكون بذلك هذا القيام وهذا الاستيقاظ الذي حصل له من نومه يحصل بعده ذكر الله عز وجل بهذا الذكر. وإن حصل أنه صلى وتوضأ وصلى فذلك زيادة خير، وأن الله تعالى يقبل دعاءه. هذا الذي قام من نومه واتجه إلى ذكر الله ثم اتجه إلى الوضوء ثم اتجه إلى الصلاة، فإنه يحصل له يعني ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل، أن الله تعالى يتقبل منه، أن الله تعالى يتقبل منه. ومعلوم أن الإنسان إذا تقبلت عبادته أو تقبل طاعته وهو يدل على تقواه، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فقال من تعرى من الليل فقال تعرى من الليل فقال لأنه حصل منه الاستيقاظ، وقال بعد استيقاظه هذه المقولة التي هي جملة أدعية، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني هذه الكلمة فيها كلمة الإخلاص، وفيها ذكر توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة مرتين في هذا الدعاء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن لا إله هو كلمة الإخلاص، وهي نفي عام وإثبات خاص، تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده. ثم قال وحده لا شريك له، وهي مثل لا إله إلا الله، لأن وحده مؤكدة لإلا الله، ولا شريك له مؤكدة للا إله. فيكون فيه في الأول نفي وإثبات، وفي الآخر إثبات ونفي، وفي الآخر أو في بقية الدعاء إثبات ونفي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا فيه الثناء على الله عز وجل وتعظيمه بأنه مالك الملك، وأنه المحمود على كل حال، وأنه على كل شيء قدير. ثم ذكر الكلمات الأربع التي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا من خير الكلام وأحب الكلام إلى الله عز وجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها كنز تحت العرش، وهذا يدل على فضل هذا الذكر. ثم إنه ذكر بعد ذلك الدعاء، لأن يعني أول هذه أذكار وثناء على الله وتعظيم له سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون الإنسان، أولا يذكر الله عز وجل ثم يسأله، ويكون متوسلا بذكره والثناء عليه إلى طلب الحاجة التي يريدها، وهي أن يغفر الله له ذنوبه. ويعني ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان قبل أن يدعو فإنه يحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت صلاة الجنائز على هذه الطريقة، لأن صلاة الجنائز شرعت للشفاعة الميت والدعاء له، وهذا هو الأصل في مشروعيتها، أنها للدعاء وأنها لشفاعة الميت، ولأهمية حاجة المدعو له وهو الميت، يعني جاء قبلها ذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء قبلها ذكر الله، يأتي فيها يعني الحمد لله قراءة الفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون سبق يعني هذا الدعاء الذي الميت أحوج ما يكون إليه بذكر الله عز وجل، وذلك في قراءة سورة الفاتحة أو شيء معها من القرآن، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أسباب قبول الدعاء. كونه يسبق بحمد الله، الدعاء كونه يسبق بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال فإذا قال فإذا اللهم اغفر لي أو دعا استجيب، اللهم اغفر لي أو دعا، يعني دعا سأل، لأن هذا الدعاء الذي هو ذكر وقال له دعاء، ولكنه دعاء عبادة، ولكن دعاء المسألة هو اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، ولهذا قال اللهم اغفر لي أو دعا، يعني أنه دعا بدعاء آخر من الأدعية التي يسأل الله عز وجل أن يحققها له، قال استجيب له، يعني استجيب لدعائه. فإذا قام وتوضأ فإن توضأ قبل صلاته، لأنه قال قبل صلاته، يعني من توضأ وصلى، وجاء في بعض الروايات توضأ وصلى، ومعلوما أن الوضوء شرط من شروط الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بوضوء، فإذا توضأ وصح صلاته، يعني التي يأتي بها بعد الوضوء، التي يأتي بها بعد الوضوء، فإذا كان قام من الليل وحصل منه ذكر الله وثناء عليه وحصل منه الدعاء وسؤاله المغفرة وغيرها مما يريده ويسأل الله إياه، ثم بعد ذلك يتوضأ، ثم بعد ذلك يصلي، فإن ذلك يعني تكون صلاته ووضوءه للصلاة قبل، يعني بعد ذكر الله عز وجل، من أسباب قبول دعائه. قال حدثنا صدقة بن الفضل المروزي، نعم، عن الوليد بن مسلم الدمشقي، عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، عن عمير بن هانئ هو دمشقي ولا حال شامي، نعم، قال عن جنادة بن أبي أمية وهو شامي، نعم، عن عبادة بن الصامت وهو كذلك شامي، اسناده شاميون، اسناده شاميون إلا الشيخ الذي هو صدقة بن فضل فإنه مروزي. نزل الشام قال وجميع الإسناد كله شاميون، لما قال صدقة ابن الفضل المروزي، ايه مروزي، قال وجميع الإسناد كله شاميون، ما أدري إذا كان نزل الشام يفيد كل شاميين، وإلا يعني من سوى شيخه الذي هو صدقة بن فضل المروزي. والرجل إذا كان في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر ينسب إليها، وقد ذكر النووي أنه ينسب إليها إذا مكث فيها أربع سنوات، إذا مكث فيها في بلد أربع سنوات ينسب إليها، ولهذا أحيانا يجمع بين النسبتين فيقول البصري ثم المصري، أو البصري ثم الحجازي، أو ثم الشامي، يعني فيذكرون النسبتين الأولى ثم التي تليها، الأولى ثم التي تليها. كلمة تعار من الليل هل فيها شرط لابد يكون نائم فاستيقظ؟ لأنها جاءت الأسئلة الآن أنه من كان يعني من أراد يطلب هذا الفضل فكان منتبها طوال ليله حتى ذكر هذا الذكر ثم صلى أو دعا، أن يكون هذا شرط يعني، وإنما المقصود منه أنه يعني قام من فراشه وترك يعني هذا الذي هو متلذذ فيه ومستغرق فيه، يعني تنبه فقام وترك هذا، يعني ترك شيئا لذيذا عنده وشيئا هو مستمتع به، والإنسان قد يخلد إلى الراحة إذا لم يكن عنده همة ونشاط ويبقى في فراشه وتحت لحافه. ولهذا جاء في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يعني أن الصلاة التي تؤدونها وتذهبون إليها خير من الصلاة من النوم الذي أنتم متلذذون فيه، وقد طاب لكم الفراش وطاب لكم النوم، فإن النوم يكون لذيذا، ولهذا يعني اعتبر يعني شيئا محمودا أو شيئا مرغوبا فيه، لكن الصلاة خير منه، خير من هذا اللذيذ، هذا الشيء اللذيذ، لأن هذا فيه راحة الجسم في الدنيا وأما الصلاة ففيها زاد الآخرة وفيها تحصيل الثواب عند الله عز وجل. إذن يدخل فيه لو أنه مثلا ركب المنبه يعني يقول وكذلك يدخل فيه ولو حصل هذا لأنه يقوم يعني من الليل وهو فيه النوم ويعني ويرغب فيه، ولكنه عمل على عدم استغراق استمراره إلى أن يأتي الفجر، فعمل شيئا ينبهه حتى يقوم، فإنه يدخل فيه لو جعل منبه وحتى لو أيقظه أحد. لكن الحديث ما هو بلازم أن يقوم الليل، لو قام بالذكر هذا الذكر ودعا ونام رجع نام. نعم يعني هذا فيه أجر وفيه ثواب، لكن كونه يكون هذا أحسن وأكمل، لأنه يعني بسبب ذلك تكون صلاة توصف بأنها مقبولة، ومعلوم أن الصلاة التي وصفت بأنها مقبولة يدل على فضلها وعظيم شأنها، وهي مسبوقة بهذا الذكر الذي هو ثناء على الله عز وجل. وهل يقال هذا في غير استيقاظ من نوم الليل عند استيقاظ من كل نوم؟ والله ما الذي يبدو أنه في الليل، إلا من كان ليله نهار ونهاره ليل، بأن يكون عمله بالليل ونومه بالنهار، فإذا استيقظ هذا مثل الذي قام الليل، هذا مثل الذي في الليل، لأن الذي نومه في الليل هو الذي جاء في الحديث. لكن لو أن إنسانا دائما شغله بالليل ولا يعني ما ينام بالليل، نومه بالنهار، فيكون هذا مثل هذا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. قال وفينا رسول قال إن أخا لكم نعم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة. وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. نعم. ثم ذكر حديث الباب نفس الباب فضل من تعرى من الليل. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكان يقص يعني يعظ ويتكلم في أمور ترقق القلوب، ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم إذا حصل منهم القصص حصل منهم الوعظ فلا شك أنهم يعني إما مستندون فيه إلى شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنهم من من من من من القصص التي ينقلونها عن غيرهم وفيها وعظ وتذكير. فأبو هريرة يقول الهيثم بن سنان. نعم. الهيثم بن سنان. بن أبي. بن أبي سنان يقول. كان أبا هريرة وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله. يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله، يعني يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي بالقصص والكلمات التي تقال في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وسلم. فالقصص إذا كان من الصحابة أو من يعني من عنده علم وفقه ويأتي بالأمور المرققة والكلام الجميل، فهذا غير الذين يقصون ويشرون أنفسهم بالقصص ويعني ويأتون بما هب ودب ويأتون بكل شيء، هذا شأن القصاصين يأتون ورسائل الجوالات كثيرا منها ما تكون من هذا القبيل، من هذا الذي فيه يعني قصص يريدون بها ترغيب، ومع ذلك هي يعني باطلة أو غير صحيحة أو أنها غير لائقة. ولهذا ذكر المنذري رحمه الله في أول كتابه الترغيب والترهيب، وهو موجود في ما أورده الشيخ الألباني رحمه الله من الأحاديث الصحيحة في صحيح الترغيب ذكر فيه أن واحدا كان يقص والناس مجتمعون حوله، فجاءه يعني أحد الصحابة وقال وأنكر عليه، قال فقام الناس عني حتى بقيت وحدي ما عندي أحد. فقام الناس عني يعني هذا القصاص الذي يقص لما أنكر عليه والناس يسمعون قام الناس وتركوا المجلس وما بقي عنده أحد، بقي وحده فترك القصاص لأنه ليس في لم يبقى أحد يقص عليه، لم يبقى أحد يقص عليه. أما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حصل منهم قصص أو حصل منهم شيء يعني فيه ترقيق القلوب وفيه تهذيب النفوس فإن ذلك ليس مثل قصص غيرهم الذين يذكرون ما هب ودب، فإنهم لا يذكرون إلا ما هو صالح وما هو مفيد. ولهذا ذكر يعني من, من, من القصص يعني هذا الشعر الذي جاء عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وثناء عليه، فهو يعني قال إن أن أولها قال وكان وهو يذكر صلى الله عليه وسلم وقال إن أخا لا يقول إن أخا لكم لا يقول الرفث، إن أخا لكم لا يقول الرفث يعني هو يقصد عبد الله بن رواحة لا يقصد الرفث أو لا يقول الرفث، والرفث يطلق على الكلام الفاحش يعني والذي منه الذم في الشعر والهجاء، فلا يقول الرفث. ولهذا الرفث يطلق على الجماع ومقدمات الجماع ويطلق على القول الفاحش أو الفحش من القول، والرفث الذي هو الجماع يعني في حق يمتنع الإنسان في بعض الأحوال مثل الإحرام فإنه لا يأتي به، وأما الفحش أو الفحش من قول فإنه لا يأتي به لا في الإحرام ولا في غير الإحرام، لا يأتي به لا في الإحرام. والرفث الذي هنا أنه لا يقوله يعني الهجاء أو الكلام الذي فحش من القول، وإنما كلامه من الكلام الحسن لأنه من كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وذكر هذه الأبيات، وذكر هذه الأبيات الثلاثة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحل الشاهد منها المتعلق بالموضوع قوله في البيت الأخير يبيت يجافي جنبه نعم عن يجافي كما قال الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وكلمة يعني أن أخلكم قال لا يقول الرفث يعني بذلك عبد الله بن رواحة يعني هذا كلام الهيثم الذي هيثم بن سنان يقول يعني أبو هريرة عبد الله بن رواحة. فكلمة يعني هذه لها قائل ولها فاعل، لها قائل ولها فاعل، فقائلها التابعي الهيثم بن سنان ابن أبي سنان، والفاعل هو أبو هريرة يعني يقول الهيثم بن سنان يعني أبو هريرة عبد الله بن رواحة يعني أبو هريرة عبد الله بن رواحة. فكلمة يعني فاعلها أبو هريرة وقائلها الهيثم بن أبي سنان وقائلها الهيثم. وهذا نظير ما سبق أن ذكرته مرارا أنه أن الراوي يعني عندما يذكر شيخه فإنه قد لا ينسبه وقد يبقى مهملا يعني ملتبسا بغيره، فيزيد تلميذه الذي دون الراوي عنه يزيد شيئا يوضح به نسبه فيقول هو ابن فلان أو يعني ابن فلان أو يعني ابن فلان يعني فيعني لها قائل ولها فاعل، فالقائل هو من دون التلميذ والفاعل هو التلميذ. قال حدثنا يحيى بن بكير نعم عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب نعم عن الهيثم بن أبي سنان نعم عن أبي هريرة نعم قال تابعه عقيل عقيل بن خالد وقال الزبيدي أخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. والزبيدي هو محمد بن الوليد. عن الزهري عن سعيد والأعرج سعيد بن المسيب والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. إذن إراد الحديث تحت فضل من تعار من الليل فصلى. تعار من الليل فصلى، والحديث يعني هو أقرب ما يكون إلى اقرأ الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الليل ساطعه، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقعه، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. كان المقصود وجهه، لأن الأول أنه قام من الليل ويعني ترك الفراش ويعني وقال ما قال، وهذا فيه أن فيه ترك الفراش، فيه ترك الفراش لكونه قوله يجافي جنبه عن فراشه، فهو مثل قوله تتجافى جنوبهم، فهو مثله، لأنه قام هذا قيام من الليل من النوم وهذا قيام من النوم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال: لم ترع، خليا عنه. فقصت حفصة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر. نعم، بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان رأى في منامه رؤيا اثنتين من الرؤيا، رآهما، إحداهما أنه رأى أنه في الجنة وأن معه قطعة من السبرق، وأنه كلما يعني أنها تذهب وأنه يذهب إلى أي جهة كانت فيذهب يعني مع هذه القطعة، والسبرق هو نوع من الحرير. وذكر الرؤية الثانية وهي التي سبق أن مرت، والتي سبق أن مرت وهي محل الشاهد هنا فيما يتعلق بالقيام الليل والاستيقاظ من النوم والقيام وقيام الليل، هذه محل الشاهد من إيراد الحديث في هذا المكان، لأنه تعار من الليل وصلى، فهذا داخل تحت هذا المعنى، وهو أنه قام من نومه فصار يصلي. والحديث سبق أن مر، وفيه أن حفصة قصت الرؤية الثانية، يعني التي هي تتعلق بالنار ودخول ويعني الذهاب به إلى النار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، وهذا فيه إرشاد إلى الحرص على القيام من الليل ولو كان قليلا، يعني يداوم عليه ويستمر عليه. فكان عبد الله ابن عمر بعد ذلك يصلي، وكان عبد الله يصلي من الليل، وكان عبد الله يصلي من الليل، يعني كان يحافظ، يعني انه يصلي من الليل، لا يصلي الليل كله، لان هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود وجود الصلاة وحصول الصلاة، وان يكون له نصيب من الليل، نصيب من قيام الليل. فهذه القطعة من الحديث التي فيها الرؤية الثانية هي التي تطابق الترجمة، لأنها تتعلق بفضل الصلاة أو بفضل صلاة الليل. ثم ذكر القطعة الأخرى التي تتعلق بليلة القدر، وأنهم كانوا يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم رؤاهم، يعني في ليلة القدر، فكان الرسول عليه السلام قال أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني في العشر الأواخر تواطأت، يعني هذا يأتي برؤيا أنها في العشر الأواخر وهذا يأتي برؤيا أنها في العشر، قال قد تواطأت يعني أنها تكررت على شيء واحد وأنها في العشر الأواخر. قال فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. وهي كما يعني كما هو معلوم ليست محددة في ليلة معينة في جميع السنين، وإنما هي في العشر الأواخر ولكنها تتنقل، ف يعني تكون في ليلة 21 أو تكون في 25 أو في 27 أو في 29، كل ذلك يعني يدخل أنه داخل في العشر الأواخر سواء أشفاعها أو أوتارها، إلا أن الأوتار أغلب يعني أرجى. وأما كونها تتنقل فإنه جاءت الروايات وجاءت الآثار عن الصحابة في أنها تكون في ليلة 27، ولكنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت في ليلة من الليالي أو في سنة من السنين في ليلة 21، في ليلة 21. نعم. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب المداومة على ركعتي الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين الندائين ولم يكن يدعهما أبدا. ثم ذكر باب المداومة على ركعتي الفجر، أي السنة الراتبة التي تسبق الفجر، وكان عليه الصلاة والسلام يداوم عليها حضرا وسفرا، لا يتركها لا في الحضر ولا في السفر، ومثلها الوتر. فهاتان السنتان آكد السنن ركعتا الفجر والوتر التي كان يداوم عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 وصلى ركعتين وهو جالس وصلى وركعتين بين الندائين وركعتين بين الندائين، هذه هي المقصود بها صلاة الفجر، ركعتي الفجر، وهي محل الشاهد من إرادة الحديث بين الندائين، يعني الأذان والإقامة، بين الندائين أي بين الأذان والإقامة اللتين هما ركعتا الفجر. وقوله يعني صلى 8 وصلى ركعتين يعني وهو جالس، ولم يذكر الوتر إلا أنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يعني مثل ما الحديث الذي سبق أن مضى صلى 4 لا يسأل حسن يطولهن ثم 4 لا يسأل حسن يطولهن ثم 3، وهذه سير 11 وركعتين وهو جالس تكون يعني هي تمام 13. وقد جاء ما يدل على أنه كان يؤدي الصلوات كلها وهو قائم، كما في حديث ابن عباس الذي ذكره مرة ذكره عند البخاري، وأنه صلى مع النبي في بيته في ميمونة وصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين حتى عد 6 ثم أقل ركعة، فهذه كلها وهو قائم، لأن ابن عباس كان يصلي معه وهو قائم. وفي هذا يعني أنه صلى ركعتين وهو جالس يعني بعد الوتر، وهذا يفيد بأنه كان يفعل هذا ويفعل هذا، وأن هذا ثبت عنه وهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد منه هو ركعتين بين الندائين أي بين الأذان والإقامة، لأن الإقامة هي نداء، الإقامة نداء، وقد جاء إطلاق الأذان عليها وأنها يعني يقال لها نداء لأنها نداء للحاضرين بأن يقوموا للصلاة، وأما الأذان فهو نداء للغائبين حتى يحضروا للصلاة، الأذان لدعاء الغائبين أن يحضروا للمسجد للصلاة، والإقامة نداء للموجودين في المسجد حتى يقوموا للصلاة، حتى يقوموا من جلوس ليصلوا. قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري عن سعيد هو ابن أبي أيوب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة قال رحمه الله تعالى: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. ثم قال: ضجعة، الضجعة على الشق الأيمن، على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، بعد ركعتي الفجر. لما ذكر المداومة على ركعتي الفجر والدليل على ذلك، ذكر الضجعة أي الاضطجاع على الشق الأيمن بعد أن يصلي ركعتي الفجر، ثم أورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الركعتين قبل الصلاة ركعتي الفجر في منزله، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرواتب في المنزل ثم يقوم إلى الصلاة، وإذا فرغ من الصلاة رجع إلى بيته وصلى الصلاة النافلة البعدية يصليها في بيته، فكان يصلي النوافل في بيته قبل، سواء كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة. فتروي عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا صلى ركعتين اضطجع على شقه الأيمن، اضطجع على شقه الأيمن. وقد اختلف العلماء في مسألة الاضطجاع، فمنهم من أجازه في البيت ومنعه في المسجد، وقد جاء عن بعض الصحابة إنكاره عن ابن عمر رضي الله عنه، ولعل ذلك محمول على أنه إذا كان في المسجد، وقد جاء أنه كان يحصد من يراه مضطجعا في المسجد. ثم إن الاضطجاع بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤثر فيه ولو نام، ولو حصل منه النوم، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. وأما غيره إذا حصل منه اضطجاع ووجد منه النوم ولو كان يسيرا فإنه ينتقض وضوءه، إذا ينتقض وضوءه فليس مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما كان في المسجد فهذا لم يعهد ولم يعلم عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، وإذا فعله الإنسان في البيت قليلا دون أن يستغرق، يعني ينام حتى ينتقض وضوءه، فله وجه. أما كونه يضطجع في المسجد بعد أن يصلي، عندما يأتي ويصلي ركعة المسجد يضطجع، فهذا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا هو الذي أنكره عبد الله بن عمر، وكان يحسب من يراه يضطجع بعد أداء سنة الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود، وهو يتيم عروة، هو محمد بن عبد الرحمن النوفلي. نعم. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. قال رحمه الله تعالى: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة، من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع، من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. لما ذكر الحديث اللي قبل هذا وفيه الاضطجاع بعد الركعتين، ذكر هذا الحديث الذي فيه تحدث بعد الركعتين وعدم الاضطجاع. وأورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتين إن رآني مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. فقوله إن رآني يعني مستيقظة حدثني، هذا دليل على أن لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يضطجع دائما بعد الركعتين، وإنما أحيانا يضطجع وأحيانا لا يضطجع. ولهذا جاء في الحديث تفصيل التفصيل بأنه أحيانا يحدثها إذا كانت مستيقظة ولا يضطجع، وأحيانا يضطجع يعني على شقه الأيمن إذا لم تكن مستيقظة، ويستمر على ذلك حتى يؤذن بالصلاة، حتى يأتي المؤذن ويخبره بأنه حان وقت الصلاة ويطلب منه ويخبره بوقت الصلاة فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بالناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فدل هذا على أن الرسول ما كان يداوم عليه وهو في البيت، بل أحيانا يفعله الذي هو الاضطجاع وأحيانا لا يفعله. قال حدثنا بشر بن الحكم عن سفيان عن سالم سالم بن عيينة عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. القول بأن هذه الضجعة إنما كانت لمن هو قائم في الليل فيستريح قبل صلاة الفجر، وليست لمطلق يعني من قام إلى الفجر وإن لم يكن له نصيب من قيام الليل. فيه أقول قد جاء أن الذي كان يقوم الليل ينام سدسه الأخير قبل أن يأتي الفجر، كما جاء في صيام صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فيكون يستريح بذلك. وأما هذه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يضطجع ويستريح، لكن أولئك إذا اضطجعوا يعني وحصل منهم النوم فإنه ينتقض وضوءهم، فليسوا كالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يقول أنا أعمل في مؤسسة عسكرية أحرس بالليل مع العلم بأن عملي دائما في الليل وأغتنم قيام الليل في ذلك الوقت، فهل علي شيء؟ إذا كان لا يؤثر على حراستك ليس في شيء، لكن إذا كان يترتب عليه يعني عليه ضرر في الشيء الذي تحرسه وأنه يعني قد يعني يحصل تسلط عليه أو إفساد له لهذا الذي يحرسه بسبب انشغاله عن الصلاة ليس له ذلك. يقول من اضطجع بعد ركعتي الفجر، لكن إذا كان في مكان مستور ومكان مرتفع وله باب وهو حارس عند الباب والشيء يعني لا يخشى عليه إلا من عند الباب، وصار يصلي عند الباب وهو قد أغلق الباب، يعني فهذا لا بأس به، لأن إذا كان لا يؤتى إلا من هذا الطريق وهو يصلي في هذا الطريق إذا جاء حتى ينتبه له. يقول من اضطجع بعد ركعتي الفجر فغفى غفوة خفيفة هل يلزمه الوضوء؟ يلزمه، نعم، إذا حصل منه النوم وهو مضطجع فإنه يلزمه الوضوء. ذكر ابن حجر قصة عبد الله بن رواحة مع امرأته في سبب ذكر هذه الأبيات الثلاثة، فهل تصح؟ ما أدري، لا أدري عن صحتها. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.